قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس الفقه من كتاب الإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى غاية الاختصار، أقول وبالله تعالى التوفيق، ذكر من قبل أنه يتناول الحديث عن عورة المرأة في الصلاة وكذلك عن أحكام البسملة. أقول وبالله التوفيق، أما عن عورة المرأة في الصلاة فلم يرد فيها فيما علمت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصها. نعم قد وردت أحاديث في ستر المرأة سترا كاملا، لكن أحاديث عامة. أما عن عورة المرأة في الصلاة فلا أعلم حديثا ثابتا في هذه المسألة، فقد ورد في الباب حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا الذي أعلمه جاء مقيدا في بيان تغطية المرأة رأسها في الصلاة. وعلى إثر ما ذكر أقول وبالله تعالى التوفيق، نقل الإجماع على أن المرأة تغطي رأسها في الصلاة، إلا شيء يسير قال به بعض الأحناف في خشي ذلك، لكن نستطيع أن نقول إن أكثر أهل العلم على وجوب تغطية المرأة رأسها في الصلاة، ومن حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وهذا الحديث ليس في البخاري وليس في مسلم، وقد تكلم فيه بعض العلماء وصححه آخرون، إلا أن العمل عليه هذا عن رأس المرأة. أما عن وجهها فنقل الإجماع على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة، إلا أيضا شيء يسير عن بعض الحنابلة وعن بعض التابعين، لكن نستطيع أيضا أن نقول إن أكثر أهل العلم على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة. هذا عن الوجه. وعن قدم المرأة في الصلاة فأيضا لم يرد خبر صريح في الباب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه سألته امرأة، سألته أم سلمة والنساء يا رسول الله، قال يرخينه شبرا، يرخينه شبرا أن يرخين من منتصف الساق شبرا، فالتشبير يكون من منتصف الساق ليس كما تفهمه بعض الأخوات من أن مقياس الشبر من عند الكعب، فتمشي تجرجر على الأرض تمد وراءها شبرا على الأرض. هذا الفهم خاطئ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرخينه شبرا قالت أم سلمة إذن تنكشف صدور أقدامهن يا رسول الله، إذن تنكشف صدور أقدامهن. فلو كان التشبير أو قياس الشبر من عند الكعب، لو كان قياس الشبر من عند الكعب ما انكشف ظهور الأقدام، بل كل الشبر جله سيكون على الأرض. لكن إذا قلنا إنه من منتصف الساق، لأن النبي قال أزرة المؤمن إلى نصف ساق، وشبرت المرأة قاست شبرا، قد تنكشف ظهور الأقدام إذا قاست الشبر من منتصف الساق. فقالت أم سلمة يا رسول الله إذا تنكشف صدور أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك، أقصى شيء طول الذراع من منتصف الساق، هذا أقصى شيء، لكن دونه جائز ما لم تنكشف ظهور الأقدام. لكن هذا الحديث ليس بمقيد بالصلاة، ليس بمقيد بالصلاة، إنما هو مطلق، إنما هو مطلق. هذا ما ورد أو مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن الاحتجاج به في مسألة عورة المرأة في الصلاة، مع عموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، مع الوارد في عموم ستر العورة كقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالحاصل أن تغطية وجه رأس المرأة عليه جماهير العلماء، وأن جواز كشف وجه المرأة في الصلاة عليه جماهير العلماء أيضا، بغض النظر عن قلة قالت بوجوب تغطيته في الصلاة، وستر الجسم كله إلى القدم أيضا رأي جمهور العلماء، ورأيهم أيضا على خلاف في ظهور القدم أن القدم يغطى، هذا الذي ورد في الباب. أما كدليل على وجوب تغطية القدم فعموم الحديث فالمرأة عورة هو الذي قد يؤيد هذا القول، والله أعلم. هذا باختصار في عورة المرأة في الصلاة. أما عن البسملة وهي لغة مولدة كما سلف، كلمة البسملة لغة مولدة مما اختصت به لغة العرب، فيقال البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله، الحمد لله الحمد لله، الطبقلة أطال الله بقاءك، الحسبلة الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، يقال فلان يحسبل على فلان، ويقال أيضا الحوقلة بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن البسملة هل هي آية من كتاب الله عز وجل أو ليست بآية، فللعلماء فيها أكثر من قول. فيرى المالكية أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية لا من فاتحة الكتاب ولا من غيرها، ولا تقرأ سرا ولا جهرا في الصلاة. هذا رأي المالكية في جمهورهم باستثناء بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النمل، فإنها آية من سورة النمل بالإجماع، وليست بآية من سورة براء. هذا كتأكيد. هذا شيء. ما أدلتهم على هذا القول؟ من أدلتهم على هذا القول أن الله سبحانه وتعالى أنزل أول ما أنزل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم تذكر البسملة. ومن أدلتهم أن الله قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. ومن أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه، وفي البخاري ومسلم: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قولت لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لم يتفق عليها البخاري ولا مسلم، إنما لم يتفق عليها البخاري ومسلم، إنما أخرجها مسلم فقط، إنما أخرجها مسلم فقط. هذه بعض حجج المالكية القائلين بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، ولا يجهر بها ولا يسر بها. أما الشافعية فعلى النقيض من ذلك، وقالوا هي آية ويجهر بها. ما دليلهم؟ قالوا إن الله سبحانه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب: ولا تكمل سبع آيات إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. قالوا هذا شيء. ومن حججهم أن عددا من الصحابة أو بعض الصحابة قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، قالوا فعرف ذلك بأنه كان يجهر بها. قالوا وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة يحدثهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، فذكر البسملة. فقالوا إن معاوية أيضا لما أقبل إلى المدينة وصلى بالناس ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال له أهلها: يا ابن أبي سفيان، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ واشتدوا عليه في ذلك. وأجابوا عن قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس المراد أن أنس ينفي البسملة، إنما أنس يقول إن النبي كان يستفتح بالحمد، أي بالصورة التي اسمها الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد، كما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العشاء بلا أقسم بالخنس، لا يقصدون أنه صلى مبتدئا بلا أقسم بالخنس، إنما صلى عليه الصلاة والسلام بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس، فكان هذا توجيههم لحديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، قالوا أي بالصورة التي فيها الحمد لله رب العالمين. أما الزيادة التي قد تشوش على رأيهم وهي زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهي زيادة شاذة عند المحدثين، زيادة شاذة عند المحدثين، وهذا التحرير صحيح أن الزيادة من الناحية الحديثية زيادة شاذة، إنما زادها الراوي لما فهم أنه يستفتح بالحمد، ظن أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأجابوا على حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، أن بسم الله الرحمن الرحيم لم تذكر لأنها ذكرت في ثنايا الحديث، إذ الله قال، فإذا قال العبد أو الرسول قال، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فسيكون تكرارا، كذا ردوا، فالله تعالى أعلى وأعلم. فكما ترون أن الخلاف قوي جدا في المسألة، وكل قول تبناه علماء أفاضل ليس فقط من أصحاب المذاهب، إنما حتى امتد الخلاف من قبل إلى التابعين بل إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فالأمر في ذلك واسع، والصلاة صحيحة والله أعلم. هذا عن بسم الله الرحمن الرحيم، وهل هي آية أو ليست بآية، وهل يجهر بها أو لا يجهر بها. وهناك تفصيلات للعلماء في هذه المسألة أخر، كتفصيل من يقول هي آية من الفاتحة وليست آية من غيرها باستثناء سورة النمل إلى غير ذلك، هذا والله أعلم. يقول وبسم الله يتكلم عن أركان الصلاة وأنها 18 عند الشافعية، قال والركوع والطمأنينة فيه. الركوع ركن بالاتفاق، لا خلاف في أن الركوع ركن من أركان الصلاة، وأن الطمأنينة فيه كذلك، لأن النبي قال للمسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا، وقد قال تعالى واركعي مع الراكعين، قال واركعوا مع الراكعين، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. ولم يرد قط أن النبي ترك الركوع عن عمد أبدا، فالركوع ركن من أركان الصلاة، من تركه عمدا بطلت صلاته، والطمأنينة فيه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي عند غروب الشمس ينقر نقرا، قال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. هذا وهنا لم يذكر المصنف فيما أورد الذكر بين الذكر أثناء الركوع، إن الذكر أثناء الركوع ليس من أركان الصلاة. الذكر أثناء الركوع والذكر أثناء السجود ليس من أركان الصلاة، بمعنى أنك إذا لم تقل سبحان ربي العظيم الصلاة لا تبطل، إذا لم تقل سبحان ربي الأعلى الصلاة لا تبطل. ثم هل هو واجب؟ يأثم من تركه مع صحة صلاته، أم أنه ليس بواجب بل مستحب؟ فهذا سؤال. فأولا ابتعدنا عن أنه ركن من أركان الصلاة، فليس الذكر أثناء الركوع أو أثناء السجود من أركان الصلاة. قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ليست من أركان الصلاة، فما على ذلك من تركها لا تبطل صلاته، لكن هل هي واجبة يأثم من تركها مع صحة صلاته، أو أنها ليست بواجبة بل مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها فلا شيء عليه وصلاته تصح؟ بكل قد قال فريق من أهل العلم، بكل قد قال فريق من أهل العلم، وحجة القائلين بأنها تجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. العلماء الذين اعترضوا على ذلك قالوا أو قال بعضهم إن الأمر هنا للاستحباب، ذلك لأنه قد تنوعت صيغ الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود. أحيانا كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أحيانا كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أحيانا كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أحيانا كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أحيانا كان يقول اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. قالوا فلما تنوعت الصيغ دل على أن أي صيغة تجزئ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بالتسبيح، بل قال اركع حتى تطمئن راكعا، ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب القائلون بالوجوب بأن صفات الصلاة لا تؤخذ من حديث واحد، بل تؤخذ من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فالمسألة هذا وجه الخلاف فيها، وبالله تعالى التوفيق. إذن عند كثيرين من أهل العلم إذا أدركت الإمام راكعا واطمأننت فقط اطمأننت فقط أثناء ركوعك صلاتك تصح. ومنهم من يقول يجب أن تسبح وأقل التسبيح واحدة وأقله واحدة، كذا قال بعض العلماء. قال: والاعتدال والطمأنينة فيه، يعني بعد الركوع تعتدل، تقوم واقفا وتعتدل وتطمئن، تعتدل وتطمئن، الاعتدال والطمأنينة فيه. فلذا الذي يقوم ويهوي إلى السجود دون طمأنينة من العلماء من يقضي بفساد صلاته، ويقول إن النبي قال لمن لم يطمئن: صلي فإنك لم تصلي، وأمره بالإعادة. فقال: القيام، أي القيام من الركوع والطمأنينة فيه، من أركان الصلاة عند الشافعية. ودليلهم حديث: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وكذلك الخلاف الوارد في التسبيح في الركوع، التسبيح في الركوع هو أو قريب منه الخلاف في قول سمع الله لمن حمده. فقول سمع الله لمن حمده ليست ركنا من أركان الصلاة، لكن هل تجب أو لا تجب؟ فالموجبون قالوا: لم يرد في حديث علمناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل سمع الله لمن حمده، لم يرد في حديث علمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده. أما وإنه قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد نقلت لنا الصفات كلها تحمل قول سمع الله لمن حمده، فدل ذلك على وجوبها. الذين قالوا لا تجب حجتهم أيضا حديث المسيء في صلاته، وأن النبي قال له: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسجود والطمأنينة فيه. والسجود ركن من أركان الصلاة بالاتفاق، ركن لا يترك أبدا وأنت قادر عليه، ركن من أركان الصلاة بالاتفاق. سجودان في كل ركعة، سجودان في كل ركعة، لكن نفس الخلاف الذي ورد في التسبيح في الركوع هو بعينه الخلاف الوارد في التسبيح في السجود، في التسبيح في السجود. قال: والطمأنينة فيه، لحديث اسجد حتى تطمئن ساجدا. كما ترون أن المصنف رحمه الله لم يورد في الأركان التكبير أثناء الانتقال، لم يقل والتكبير عند الهوي للركوع، أو التكبير عند الهوي للسجود، أو التكبير عند القيام من السجدة. فالتكبير ليس بواجب، وإن كان مسنونا، وإن كان مسنونا ليس بركن وليس بواجب، وإن كان مسنونا. والدليل على عدم وجوبه عند من قالوا ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا، اركع حتى تطمئن راكعا. هذا وقد غاب أمر التكبير عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم استنكر على أبي هريرة رضي الله عنه هذا التكبير الذي عند الركوع وعند القيام منه وعند السجود وعند القيام منه، عفوا عند الركوع وعند السجود والقيام منه، استنكر بعضهم على أبي هريرة هذا، فقال له يا أبا هريرة ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا قال أبو هريرة. أعود إلى الكلام على الأركان. قال والجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين من الأركان عند الشافعية كما ترون. قال والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير يعني الجلوس الأخير في التشهد، لأن التشهد الأوسط، التشهد الأوسط إنما هو واجب ليس بركن عند جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي جبره بسجود سهو، ولو كان ركنا لم يجبر بسجود السهو، بل لزم الإتيان به. هذا عن التشهد الأوسط. هنا لفتة أثرها بعض الإخوة وأظنه غفل عن المراد، فيقول إن كلمة التشهد الأوسط خطأ، فقيل له لماذا خطأ؟ فقال إن الأوسط يكون وسطا بين تشهدين، وهذا يقتضي أن يكون في الصلاة ثلاث تشهدات، أول وأوسط وثالث، فيكون الأوسط باعتبار توسطه بين تشهدين، وليس المراد كما قال، إنما مرادهم بقولهم الأوسط الذي يتوسط الصلاة، ليس الذي يتوسط تشهدين، إنما الذي يتوسط الصلاة، هذا مرادهم والله أعلم. قال فالتشهد الأوسط ليس بركن من أركان الصلاة، إنما هو واجب من واجبات الصلاة، إن سهى عنه الشخص أجبره جبره بسهو، والله أعلم.